بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا استشفعوا إلى الإمام ليستسقي لهم لم يردهم. إذا استشفعوا أي الناس أو أحد من الناس إلى الإمام، إلى إمام المسلمين ليستسقي لهم لم يردهم. هذه السنة، يعني يجيب هذا الطلب كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا فيه مسألتان: الأولى طلب الاستسقاء من الإمام، والثانية أن الإمام إذا طلب إليه الاستسقاء فإنه يستجيب لهذا الطلب ولا يرد. نعم، نسمع الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، هلكت المواشي وتقطعت الشهر، فادع الله. فدعا الله فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة. فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، تهدمت البيوت وتقطعت السبل وهلكت المواشي. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم على ظهور الجبال والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر. فانجابت عن المدينة انجياب الثور. قال الإمام البخاري: حدثنا عبد الله بن يوسف والتنيسي قال: أخبرنا مالك وابن أنس عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر إلى آخر الحديث. وتقدم معنا هذا الحديث مرارا، والشاهد فيه أنه قال: فادعوا الله. فدع الله، هذا الشاهد. فادعوا الله، طلب السقيا، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يرده، استجاب لذلك. فدع الله، قال: فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة. وهذه سنة مع الأسف هي مضيعة عند كثير من المسلمين. كثير من الدول الإسلامية لا يقيمون صلاة الاستسقاء، ولا الإمام يقيمها ولا يدعو إليها، والله المستعان. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب إذا استشفع المشركون بالمسلمين عند القحط. حتى المشركين لو استشفعوا بالمسلمين عند القحط طلبوا من المسلمين الدعاء والتقدير أيضا لا يردونه، لأن هذه رحمة. لو جاء المشركون من يهود أو نصارى واشتكوا القحط والجدب والشدة والضيق إما إلى إمام المسلمين وإما إلى المسلمين وطلبوا إليهم السقيا، ادعوا الله لنا، فلا بأس، ندعو الله ونستسقي، نستسقي لهم، لأن هذه رحمة. والنبي عليه الصلاة والسلام دعا على المشركين أولا ثم دعا لهم، هذا شاهد الحديث. يعني بعض العلماء استشكل قال: الحديث ليس فيه شاهد، ما في مناسبة بين الحديث الذي سيأتي الآن وبين الترجمة، لا، في مناسبة، ومناسبة واضحة. أن أبا سفيان لما جاء إلى رسول الله وطلب إليه أن يدعو لقومه المشركين، النبي دعا لهم. إذن لو استشفع بنا المشركون فإننا لا نردهم، ندعو لهم. هذا الذي يريد أن يقرره البخاري رحمه الله. نعم، نسمع الحديث. ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن كثير عن سفيان أنه قال: حدثنا منصور والأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال: أتيت ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فقال: إن قريشا أبطأوا عن الإسلام، فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وعلى آله الشام فأخذتهم سنة حتى هلكوا فيها وأكلوا الميتة والعظام. فجاءه أبو سفيان فقال: يا محمد، جئت تأمر بصلة الرحم وإن قومك هلكوا، فادعوا الله. فقرأ: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، الدخان، ثم عادوا إلى كفرهم. فذلك قوله تعالى: يوم نبطش البطشة الكبرى يوم بدر. قال: وزاد أسقاط عن منصور: فدعا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسقوا الغيث، فأطبقت عليهم سبعا، وشكى الناس كثرة المطر، فقال: اللهم حوالينا ولا علينا. فانحدرت السحابة عن رأسه فسقوا الناس حوله. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن كثير. محمد بن كثير هو العبدي البصري، وهو ثقة من كبار الطبقة العاشرة، توفي سنة 23 و200 وله 90 سنة، وحديثه الكتب الستة. قال عن سفيان: هو الثوري، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبد الله الكوفي، أحد أئمة المسلمين. ومحمد بن كثير إذا قال سفيان فهو الثوري. قال: حدثنا منصور، هو منصور بن معتمر أبو عتاب الكوفي، والأعمش سليمان بن مهران أبو محمد الكوفي أيضا. ومنصور والأعمش إمامان في الحديث والحفظ. عن أبي الضحى، أبي الضحى ومسلم بن صبيح الكوفي مشهور بكنيته. عن مسروق بن الأجدع الكوفي، فهذا الإسناد من سفيان الثوري إلى ابن مسعود متسلسل بالكوفيين. يقول مسروق: أتيت ابن مسعود فقال: إن قريشا أبطأوا عن الإسلام. هذا الحديث فيه اختصار، وكنت بينته في أول الدروس، دروس الاستسقاء، قلنا الحديث له قصة وله سبب، يعني تحديث عبد الله بن مسعود له سبب. الشاهد هنا قال: إن قريشا أبطأوا عن الإسلام، فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، دعا عليهم: اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف كما تقدم. يقول: فأخذتهم سنة، أي قحط وشدة، حتى هلكوا فيها وأكلوا الميتة والعظام. وهذا كان، هذا كان في مكة، هذا قبل الهجرة، هو قطعا قبل الهجرة في مكة كما سيأتي. يقول: فجاءه أبو سفيان. أبو سفيان جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. أبو سفيان هو صخر بن حرب الأموي، هذا أبو سفيان كما بينت أيضا، وليس أبو سفيان هو سفيان بن الحارث، لا. فقال: يا محمد، جئت تأمر بصلة الرحم وإن قومك هلكوا، فادعوا الله. فالنبي دعا لهم فانكشف عنهم هذا العذاب. هذا مفهوم من سياق القصة والحديث والآيات القرآنية أيضا، لأن عبد الله بن مسعود فسر الآية في سورة الدخان: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، فسره على هذا، على ما نزل بهم وحل بهم بدعاء رسول الله عليهم، لأنه بلغ بهم الجهد والقحط والجوع. إن الإنسان منهم ينظر إلى السماء فيرى الدخان، هذا الدخان، يقول عبد الله بن مسعود: هذا هو الدخان المذكور في قوله عز وجل: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، يغشى الناس هذا عذاب أليم، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. فقوله عز وجل إنا كاشف العذاب، هذا يستفاد منه أن النبي دعا لهم فانكشف عنه العذاب، أن النبي دعا لهم. يوم نبطش البطشة الكبرى، هذا في بدر. فالآن عبد الله بن مسعود ماذا يقول؟ يعني سياق القصة هكذا كما يفهم من تفسيره ومن حديثه، أن النبي دعا عليه فحل بهم العذاب، ثم إنهم استشفعوا برسول الله، أي طلبوا منه الدعاء والشفاعة، فالنبي دعا لهم فانكشف عنهم العذاب، ثم عادوا إلى الكفر فأنزل الله بهم البطشة الكبرى يوم بدر. هذا سياق حديث عبد الله بن مسعود. ماذا نستفيد من هذا السياق؟ نستفيد من هذا السياق فائدة، هي الحديث تقدم كنت بينته وشرحنا الآيات وتكلمنا في هذا في أول الدروس، لكن هنا الفائدة أن هذه القصة وقعت قبل الهجرة في مكة، لما كان النبي في مكة، وأن أبا سفيان بن الحارث جاء إلى رسول الله، وأن أبا سفيان بن حرب صخر بن حرب جاء إلى رسول الله في مكة قبل الهجرة. والدليل على ذلك أن القصة كلها وقعت قبل غزوة بدر، قبل غزوة بدر. قد يقول قائل ربما وقعت في المدينة، النبي دعا عليهم وهو في المدينة قبل بدر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هاجر إلى المدينة في شهر ربيع، وبدر وقعت في شهر رمضان. إذن خلال هذه 6 أو 7 أشهر ربما حصلت القصة في هذه المدة، أن النبي دعا عليهم وهو في المدينة، وأن أبا سفيان جاء من مكة إلى المدينة وسأل الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن الحافظ ابن حجر يقول في فتح الباري إنه لا يحفظ ولا يعرف أن أبا سفيان جاء المدينة قبل بدر. نعم هذا هو، يقول ما يعرف ولا يحفظ أن أبا سفيان جاء إلى المدينة قبل بدر، ما جاء إلى المدينة قبل بدر. إذن هذا يفيد أن القصة كانت في مكة، انتهينا من هذا العام، هذا تقرر أن القصة كانت في مكة قبل الهجرة. طيب نأتي إلى هذه الزيادة التي زادها البخاري، قال أبو عبد الله والبخاري وزاد أسباط. أسباط هو أسباط بن نصر الهمداني، لأن في أسباط أكثر من واحد، هذا أسباطه بن نصر، في أسباط بن محمد، لكن الحافظ يقول هو أسباط بن نصر. أسباط بن نصر الهمداني وهو صدوق كثير الخطأ يغرب، هكذا قال في التقريب، صدوق كثير الخطأ يغرب، من الطبقة 8 أخرج له البخاري تعليقا ومسلم والأربعة. يقول الحافظ بن حجر في مقدمة الفتح ضعفه أحمد وغيره وله موضع معلق في الاستسقاء. إذن هو هذا الموضع، هذا الموضع المعلق. والآن سؤال مهم، هل البخاري احتج به؟ البخاري لم يحتج به، لأنه أخرج الحديث تعليق علق ليس بحجة. يقول زاد أسباط عن منصور فدعا رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم فسقوا الغيف، دعا يعني المشركين لما كلمه أبو سفيان، فسقوا الغيف فأطبقت عليهم 7 على المشركين، وشكى الناس كثرة المطر، حتى أن المشركين هؤلاء شكوا إلى رسول الله كثرة المطر، قال اللهم حوالينا ولا علينا، فانحدرت الصحابة عن رأسه فسقوا الناس حولهم. كيف؟ عندي الناس في الشرح، لو كانت فسقوا ممكن، لكن فسقوا تكون الناس هذه بدل من الواو، فسقوا الناس، فسقوا لغة بني الحارث اللي هي وأصلها فسقوا. طيب أكمل، ما هذا يعني؟ هي فأسقى الناس، فأسقي، ما فيها فأسقي الناس، حتى لو فأسقي تكون مضمومة أيضا، نائب فاعل فأسقي، والجزء النصب على اختصاص يعني وجه صحيح. إذن هي فسقوا الناس أو فسقوا الناس، لكن الناس أقرب أنها بالرفع. نعود إلى هذه الرواية وهي رواية أسباط. هذه رواية أسباط كما تلاحظون ماذا أفادت؟ أفادت أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا للمشركين في مكة، وأن الله سبحانه وتعالى أنزل عليهم الغيث 7 أيام حتى اشتكوا من كثرة المطر، وأنه جاء إلى رسول الله فقال اللهم حوالينا ولا علينا، فانحدرت الصحابة عن رأسه، إلى آخر الحديث. هذه الزيادة بعض العلماء ماذا قال؟ قال إن هذه الزيادة غلط من أسباط، قال إن هذه الزيادة هي غلط من أسباط، لأنه أدخل حديثا في حديث. فإن هذه القصة التي فيها كثرة المطر واستمراره 7 أيام واللهم حوالينا ولا علينا، هذه لم تكن في قصة ابن مسعود، وإنما كانت في قصة أنس، في حديث أنس. فهنا أسباط، غلط أسباط حيث أدخل حديث أنس في حديث ابن مسعود، وشبك بين قصة ابن مسعود بقصة أنس. واضح؟ ولذلك البخاري ليس في حديث ابن مسعود يعني شيء يبين أن النبي دعا للمشركين، لأن ماذا قال له أبو سفيان؟ وإن قومك هلكوا فادعوا الله. ولكن كما قلت يفهم من قوله عز وجل إنا كاشف العذاب قليل، فانكشف عنهم العذاب ثم عادوا للكفر فبطش الله بهم في بدر، كما قلت هو سياق عبد الله بن مسعود، فيفهم من سياق ابن مسعود أن النبي دعا له. ولكن البخاري جاء بهذه الزيادة ليس محتجا بها، هذا المهم جدا، جاء بهذه الزيادة وكأنه على سبيل الاستئناس بها، ليس محتجا بها، ولذلك علقها، لذلك علقها عن راو ضعيف هو نفسه البخاري لا يحتج به، نفسه البخاري لا يحتج به. وهذا الذي يظهر لي أن هذه الزيادة غلط من أسباط، وأنه أدخل قصة أنس في قصة عبد الله بن مسعود. لو كان الحافظ ابن حجر له رأي آخر، الحافظ لا يرى هذا، الحافظ يرى الجمع ويقول إن القصة وقعت مرتين، مسألة كثرة المطر وشكوى الناس من المطر وقول النبي عليه الصلاة والسلام اللهم حوالينا ولا علينا، يقول هذا وقع مرتين، وقع في قصة عبد الله بن مسعود ووقع في قصة أنس، وذكر على ذلك تقريرا طويلا. ولكن الذي ظهر قوة ما قاله العلماء الآخرون كالداودي وغيره ممن نقل عنه الحافظ، هم غلطوا أسباط. نعم لو كان أسباط ابن نصر هذا لو كان ثقة واحتج به البخاري لقلنا بقول الحافظ، قلنا نعم ثقة، وتغليط الثقة لا يجوز إلا بدليل وبرهان. لكن المشكلة أن أسباط هذا نفسه الحافظ يقول عنه في التقريب، الحافظ نفسه يقول عنه في التقريب إنه كثير الخطأ يغرب، وهذا مما أخطأ فيه أيضا وأغرب فيه، شيء غريب فعلا، أخطأ فيه وأغرب فيه. فنحن على هذا نبقى على أن هذه الزيادة التي ذكرها البخاري ليس محتجا بها، أنها غلط وأنها خطأ من أسباط، وأنه أغرب في هذا الحديث وأدخل قصة في قصة وأدخل حديثا في حديث، والعلم عند الله. يبقى الجواب عما ذكره الحافظ، الحافظ ذكر أيضا أحاديث تفيد أن النبي دعا للمشركين، دعا لهم وأنهم وجاءتهم أمطار كثيرة، لكن هذه الحديث التي ذكرها الحافظ تحتاج أولا إلى مراجعة ونظر وتتبع، ولماذا البخاري لم يحتج بها؟ فيها ما يريده البخاري، فيها الدعاء للمشركين، ولكن مع ذلك البخاري ما أخرجها ولم يحتج بها. الإذن المسألة تحتاج إلى نظر وتأمل، ولكن مع ذلك أقول الذي يظهر والله أعلم أن هذا غلط من أسباط. أنا أقول لو كان أسباط ثقة ثبتا لكان هناك وجه لما قاله الحافظ، ولكن أسباط كثير الخطأ ويغرب، والبخاري لم يحتج به أصلا ولم يذكره في صحيح إلا في هذا الموضع، والعلم عند الله البخاري. هنا عندي قال أبو عبد الله، في نسخة قال أبو عبد الله، وفي بعض النسخ في نسخة أبي ذر التي اعتمدها الحافظ ابن حجر ما في كلمة أبو عبد الله، في نسخة أبي ذر ما فيه، فإنما هي قال فقط، وبعض النسخ قال أبو عبد الله هو البخاري. لا شك أنه هذا تعليق، والحافظ رحمه الله ذكر غلق هذا التعليق في الفتح، لا أبدا، لأن أسباط هذا ليس على شرطه، جيد، أسباط ليس على شرطه، فهو ذكره تعليق، ذكره في باب إيش؟ المعلقات والشواهد والمتابعات والأشياء هذه التي لا تكون على شرط، لا تكون على شرط البخاري. وأما كلمة جزم بتعليقه هذا كان يعني إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام أو إلى الصحابي، جيد، إذا جزم بالتعليق إلى رسول الله أو إلى الصحابي، لكن هنا جاء بزيادة ولم يسق إسنادها إلى هذا الراوي الضعيف، جيد، فلا تكون هذه حجة. والبخاري دقيق في هذه المسألة، يعني في مسألة الصنعة هذه كما سيأتيك أيضا قريبا. ثم قال رحمه الله: باب الدعاء إذا كثر المطر حوالينا ولا علينا. وكأن البخاري يريد أن يقرر أن الدعاء يكون مشروعا أيضا للاستصحاء، يعني طلب الصحو، ولكن الدعاء للاستصحاء يختلف عن الاستسقاء. الاستسقاء يشرع له الخروج للمصلى، وتشرع له الصلاة، ويشرع له قلب الرداء، أما الاستصحاء لا يشرع له شيء من ذلك، ما في حاجة إلى الخروج للمصلى ولا خطبة ولا صلاة ولا شيء، وإنما يدعو فقط. ويدعو أيضا بكلمة اللهم حوالينا ولا علينا، يعني ما يدعو بقوله اللهم أذهب أو اصرف عنا هذا المطر أو اقطع عنا هذا المطر، لا، هذه نعمة ما ينبغي للإنسان أن يدعو بقطعها أو منعها، لا، هذه نعمة، ولكن السنة أن يدعو بهذا، وهذا قد بيناه فيما سبق. يعني البخاري يقول إنه إذا كثر المطر، إذا كثر المطر فإن السنة في هذه الحالة أن ندعو بهذا الدعاء: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والجبال والضراب والأودية ومنابت الشجر، وهكذا ندعو بدعاء رسول الله في هذا الموضع. هذه هي السنة، هذا الذي يريد أن يقرره البخاري رحمه الله. نعم، نسمع الحديث. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن أبي بكر أنه قال حدثنا معتمر عن عبيد الله عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب يوم الجمعة فقام الناس فصاحوا فقالوا: يا رسول الله، قحط المطر واحمرت الشجر وهلكت البهائم، فادع الله يسقينا. فقال: اللهم اسقنا مرتين، وإن الله ما نرى في السماء قزعة من سحاب، فنشأت سحابة وأمطرت، ونزل على المنبر فصلى، فلما انصرف لم تزل تمطر إلى الجمعة التي تليها. فلما قام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب صاحوا إليه: تهدمت البيوت وانقطعت السبل، فادع الله يحبسها عنا. فتبسم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا. فكشفت المدينة فجعلت تمطر حولها ولا تمطر بالمدينة قطرة. فنظرت إلى المدينة وإنها لفي مثل الإقليم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن أبي بكر. محمد بن أبي بكر هو المقدمي البصري، وهو ثقة من الطبقة العاشرة، توفي سنة 34 و200، وأخرج حديثه البخاري ومسلم والنسائي. قال: حدثنا معتمر. معتمر هو ابن سليمان ابن طرخان التيمي البصري، وهو ثقة من كبار التاسعة، توفي سنة 87 و100، وقد جاوز 80، وحديثه في الكتب الستة. قال الذهبي في الكاشف: ولد سنة 600، وكان رأسا في العلم والعبادة كأبيه. من أبوه؟ سليمان التيمي، سليمان بن طرخان التيمي، وهو إمام من أئمة المسلمين. أبوه إمام، وهو أيضا كان رأسا في العلم والعبادة كأبيه. قال عن عبيد الله: عبيد الله هو عبيد الله بن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر بن الخطاب العمري المدني، أبو عثمان، ثقة ثبت جبل، من الطبقة الخامسة، توفي سنة 47 و100. عن ثابت وابن أسلم البناني البصري، وهو ثقة أيضا مشهور، توفي سنة 27 و100، من الطبقة الرابعة، وحديثه الكتب الستة، وكان عابدا من أعبد أهل زمانه، وقد رؤي في المنام في قبره وهو يصلي، رأيتم كيف العبادة، يعني دعا الله أن لا يحرمه الصلاة، فرآه بعض الصالحين رأى ثابتا في قبره يصلي. قال عن أنس أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إلى آخر الحديث. والشاهد فيه هنا فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم يخطب صاح عليه تهدمت البيوت وقطعت السبل من كثرة المطر، فادعوا الله يحبسه عنا. قال فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم، فتبسم النبي يعني تبسم من سرعة ملل ابن آدم. يعني أنتم قبل أسبوع فقط، يعني معنى أنتم قبل أسبوع فقط اشتكيتم القحط والضيق وقلة الأمطار والمواشي هلكت، والآن بعد أسبوع، بعد أسبوع فقط إذا بكم تشتكون من كثرة المطر وهلكت، ادعوا الله أن يحبس عنا المطر. وقد استفاد الحافظ من هنا فائدة، قال فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم، استفاد الحافظ هنا فائدة، يقول شرعية التبسم الخطيب إذا ذكر له شيء أو رأى شيئا يدعو إلى التعجب. يعني لو أن الخطيب على المنبر تبسم لشيء يدعو إلى التعجب ما في حرج. رأيت من الدقة، إذا رأيت خطيبا يخطب الجمعة وتبسم لشيء فإنك لا تنكر عليه. لماذا؟ لأنه قد تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله وأما هنا طبعا ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا، معروف تقدم الحديث، لكن هنا قال فنظرت، يقول أنس فنظرت إلى المدينة وإنها لفي مثل الإكليل، الإكليل التاج، التاج الذي يوضع على الرأس، ومعروف أن هذا التاج يكون مستديرا ويوضع على الرأس، فما في داخل هذا الإكليل هذا التاج يكون فارغا، فهذه السحب هيئتها على المدينة كأنها تاج على المدينة، إكليل على المدينة، يعني تحيط بالمدينة وفي الوسط ليس في شيء كالتاج. ثم قال رحمه الله باب الدعاء في الاستسقاء قائما، يعني إذا دعا الإمام ودعا الناس في الاستسقاء فإنهم يدعون وهم قيام كما سيأتي في الحديث. نعم نسمع الحديث. ثم قال رحمه الله تعالى وقال لنا أبو نعيم عن زهير عن أبي إسحاق قال خرج عبد الله بن يزيد الأنصاري وخرج معه البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله تعالى عنهم فاستسقى فقام بهم على رجليه على غير منبر فاستغفر ثم صلى ركعتين يجهر بالقراءة ولم يؤذن ولم يقم. قال أبو إسحاق ورأى عبد الله بن يزيد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عباد بن تميم أن عمه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبره أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج للناس ليستسقي لهم قام فدعا الله قائما ثم توجه قبل القبلة وحول رداءه. هذه لغة بني الحارث، إذا نقف حتى لا يقطعنا الأذان، والحمد لله رب العالمين.